بعد بعض الشباب يشيخ إذا أراد أن يتزوج يتفق مع أهل المشايخ حتى يتكلم في الزواج. نعم. أنا رأيي. أنا رأيي لا. رأيي أن لا يفعل. إن كان هناك مناسبة رأى منكرا تكلم أو دعي مثلا بعد ما حضر يقول مثلا صاحب المحل يا جماعة تأذنون إن نطلب من فلان يتكلم، فهذا لا بأس، على أنه أيضا حتى لا ينبغي أن يستأذن منهم إذا رأى أن المقام يقتضي خلاف ذلك، لأنه فيه كما قلت لكم قبل قليل فيه ناس ما يتشوفون ما يرى بعضهم بعضا إلا في هذه المناسبة، فحب يسألوا عن أولاده وعن أهله وعن حاله. نعم. ومثل هذا قد يقطع عليهم حديثهم أو يوجب أنهم يحرجون المتكلم يتكلمونه ويتكلم ويصل في هذا إغاظة له وإهانة. نعم.